عايش عزال يسمع شعر ونوم وفاز. احنا شعب عايش عزال يسمع شعر ونوم وفاز. عيشك علينا ما بقص بكرة بترجع يا حزين. عيشك علينا ما بقص بكرة بترجع يا حزين. جنة جنون